راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديميتنا المباركة أكاديمية زاد، وفي مادة التربية ومقرر أمراض القلوب. وحلقة اليوم إن شاء الله هي متممة ومكملة للحلقة الماضية التي تحدثنا فيها عن داء عظيم من أدواء وأمراض القلوب، وهو داء العشق. تحدثنا في الحلقة الماضية عن هذا الداء وهذا البلاء الذي إذا حل بالإنسان أوصله إلى درجات من الذل والمهانة والخنوع والخضوع لغير الله، وكسر هذه النفس وجعلها مستكينة ذليلة خاضعة. وهذا حقيقة يعني لا يليق ولا ينبغي بمسلم عاقل عزيز حر كريم. والإسلام يثير العزة في النفوس، الإسلام يريد منا أن نكون أحرارا، أن نكون أقوياء في ديننا. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي في كل شيء، قوي في دينه، قوي في شخصيته، قوي في إيمانه، قوي حتى في حبه وفي ضبطه لنفسه في هذا الأمر، قوي حتى في كرهه وفي ضبطه لهذا النفس. وهذا أمر يعني ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن لكل إنسان. فهذا هو ديننا، وهذا ما يربينا عليه، يربينا على العزة والكرامة والقوة والرجولة. هذا هو الدين الحق الذي إن تمسك به الإنسان أصبح عزيزا قويا كريما عند الله عز في علا. هذا الداء أيها الأحبة، هذا الداء الوقوع فيه له أسباب، مثل ما أن المرض له أسباب، أيضا هذا الداء وهو داء العشق له أسباب إذا تعرض لها الإنسان أو تساهل في هذه الأسباب فإنه قد يصل إلى هذا الأمر عياذا بالله. أول سبب هو الإعراض عن محبة الله، الإعراض عن محبة الله. يعني هذا القلب أيها الأحبة ينبغي ألا يمتلئ بحب أحد أعظم من حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا ينبغي أن يمتلئ بحب أحد أعظم من حب الله، فيكون حب الله عز وجل هو الأعظم والأجل والأكبر في قلوبنا، في قلوبنا يكون حب الله عز وجل. فإذا امتلأ هذا القلب بحب الله فإنه لا يمكن أن يتمكن منه حب مخلوق أبدا. لا يكون هناك شيء من الحب لبعض المخلوقين، لكن الحب الكامل المطلق الذي تمتلئ به شغاف القلب، هذا لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله، ثم لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وما يتعلق بهما، مثل حب القرآن، حب الصلاة، حب العبادة، حب الطاعة، حب الذكر، حب الوالدين، هو أيضا من مما يتعلق بهذا الأمر. فهذا يعني إذا وقع في قلب الإنسان فإنه لا يمكن أن يذل ويخضع ويمتلئ قلبه بحب مخلوق يعني أعظم من حب الله عز في علا. ولهذا العشق أيها الأحبة لا يتمكن هذا الداء وهذا البلاء لا يتمكن إلا من قلب فارغ، لا يتمكن إلا من قلب فارغ من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فارغ مما يشغله من أي أمر، من علم أو طاعة أو صناعة أو أي أمر، ليس عنده فارغ من شغل من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. هو قلب فارغ ولهذا تمكن يعني هذا الداء من هذا القلب. ولذا يقول ابن عقيل رحمه الله يقول وما كان العشق إلا لأرعن وما كان العشق إلا لأرعن بطال يعني فارغ إلا لأرعن بطال وقل أن يكون مشغول وقل أن يكون لمشغول ولو في تجارة أو صناعة يعني حتى لو كان الإنسان مشغول في تجارة أو في صناعة فإنه لا يمكن أن يقع هذا الداء في قلبه لأنه إنسان مشغول القلب سواء كان شغله في طاعة أو شغله في دنيا لكن القلب الفارغ هو الذي يتمكن منه هذا الداء ولا يكون قل أن يكون في مشغول ولو بصناعة أو تجارة فكيف بعلوم شرعية كيف بعلوم كيف بعلوم الشرع إذا الإنسان امتلأ قلبه يعني بتعلق بعد حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم حب العلم حب طلب العلم حب القراءة حب تلاوة القرآن هل يمكن أن تأتي هذه السفاسف وهذه الدناءة وهذه الحقارة وهذا الفسق وهذا المجون هل ممكن يتمكن من قلب الإنسان لا والله أبدا القلب ممتلئ لاحظوا أيها الأحبة الإناء إذا كان ممتلئا لا تستطيع أن تضع فيه ولهذا يقولون يعني الإناء الممتلئ يعني كل ما وضعت شيئا في الإناء أخرج الهواء الإناء الفارغ ممتلئ بالهواء الهواء هو هذا الداء فضع شيئا في الإناء يخرج الهواء فهذا هو القلب إذا وضعت فيه حب الله حب النبي صلى الله عليه وسلم حب القرآن حب العلم حب الطاعة حب العبادة فإن الهوى يخرج العشق يخرج هذا الداء يخرج من قلب الإنسان ولهذا لاحظوا يعني كيف أهل العلم لما يعني تعلقت قلوبهم بالعلم وأحبوه أكثر من حبهم لشهوات الدنيا وكلنا يعرف القصيدة التي يعني من عيون الشعر جميلة في الحكم وأيضا في التعلق بالعلم هذه القصيدة تروى للشافعي وتروى أيضا للزمخشري صاحب الكشاف يقول فيها سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي يعني من الخمر وصرير أقلامي على أوراقها أشهى أحلى وأشهى من الدوكاء والعشاق ونقر الفتاة وألذ من نقر الفتاة لدفها بمعنى سماع الطبل والأغاني وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الغبار عن أوراقي يعني ضربي على الكتب لألقي عنها الغبار ألذ لي وأحب إلى قلبي من نقر الفتاة على دفها أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي يعني الإنسان إذا عشق العلم وأحب العلم وتعلق بالعلم فإنه لا يمكن أن يصل أو يتعلق قلبه بغير ذلك من هذه التفاهات التي لا يمكن لإنسان عاقل أن يقع فيها إذا نور الله عز وجل بصيرته أيضا مما يوصل إلى يعني الوقوع في هذا الداء عدم حفظ الجوارح يعني الإنسان يطلق نظره في المحرمات ولا يعني يغض بصره وإنما يصبح عنده تساهل كبير جدا في هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العينين تزنيان وأن زناهما النظر فالإنسان إذا أطلق بصره فإنه يوصله إلى هذا الداء وإلى هذا البلاء ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان يقتل كل عام 6 ملايين شخص تقريبا منهم أكثر من 5 ملايين ممن يتعاطون أو سبق لهم تعاطيه وأكثر من 600,000 شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر إنه التدخين مدمر الصحة وقاتلوا الملايين. ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين كل 6 ثوان تقريبا، مما يمثل 10 وفيات البالغين. ونظرا للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه، فإن العالم قد بدأ يشهد زيادة الأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين. ففي مقابل 100 مليون وفاة في القرن 20 قد سببها تعاطي التدخين، قد تبلغ الوفيات في القرن 21 نحو 1 مليار وفاة متى استمر تعاطيه بتلك الصورة المتزايدة. هذا وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الإنسان بأجهزته المختلفة، حيث يصاب المدخن بأمراض خطيرة منها سرطان الرئة، ضعف الأعصاب، جلطات القلب وموت الفجأة، التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب، الذبحة الصدرية، سرطان المريء، سرطان المثانة والكلى. وصدق الله إذ يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند الحديث على حفظ الجوارح التي تعين بإذن الله على عدم وصول الإنسان إلى هذه المرتبة الدنيئة وهي داء العشق. حفظ الجوارح أيها الأحبة، وأعظم ذلك حفظ العينين، حفظ العينين من النظر المحرم، لأن الإنسان إذا أطلق بصره في الحرام فإن هذا القلب يتعلق ويحب هذا الحرام ويتشوف إليه أيضا، وقد يصل به بعد ذلك إلى هذا الداء، يبدأ حبا ثم يتحول إلى عشق، وهذا يعني هذه النتيجة النهائية والأخيرة التي يصل إليها الإنسان. فيحفظ الإنسان بصره حتى لا يتعرض لهذا الداء. أيضا مما يوصل الإنسان ويزين له هذا الأمر ويوقعه في قلبه حتى يتمكن منه هو سماع الأغاني، وهذا والله من أعظم البلاء، الأغاني التي فيها العشق وفيها الحب والغرام، وهذا مع الأسف يعني هذا هو الفن الهابط والحقير الذي يشغل كثير من شباب المسلمين ومن شابات المسلمين أيضا، يشغلون أنفسهم بهذا السماع المحرم الذي لا ينفعهم لا في دين ولا في دنيا، ولا يرتقي بأخلاقهم ولا يرتقي بدينهم ولا يقدم لهم شيئا، وإنما هو إشغال فيما حرم الله. وهذا والله من تسلط الشيطان عليهم، وهذا من صوت الشيطان الذي يجلبه عليهم ليشغلهم عن ذكر الله وعن طاعة الله. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: الغناء رقية الزنا، أي الموصل إليه، الغناء رقية الزنا. والإنسان أيها الأحبة إذا أشغل قلبه بهذه الأغاني وأحب هذا الأمر وتعلق به، خصوصا ما يتعلق بالعشق والهيام والغرام، هذا القلب لا يريد بعد ذلك يعني ذكر الله ولا يحب القرآن. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول في النونية، يقول: حب الكتاب أي القرآن، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. الذي تعلق قلبه بحب الغناء وسماعه والتلذذ به لا يمكن أن يتلذذ بكلام الله عز وجل وأن يتدبر القرآن وأن يعيش مع القرآن بعقله وبقلبه وبجوارحه ويتفاعل مع كتاب الله عز وجل حبا وخشوعا وبكاء. لا يمكن لإنسان تعلق قلبه بالغناء أن يصل إلى هذه المرتبة. فهذا الأمر وهو كثرة سماع الأغاني المحرمة الهابطة ومع الأسف يعني الآن يعني كل ما يعني ما يوجد هو هابط يعني فيه من الدناءة، بل فيه من الفحش أحيانا، من الكلمات البذيئة، بل قد يكون أحيانا يعني مثل هذا الأمر، مثل ما يعني يكتب في نقد هذا الفن الهابط، أنه يكون أحيانا الغناء بين رجل وامرأة، وفيه قبل وأحضان مع الغناء. هذه والله من الكوارث والطوام التي تعلق قلوب هؤلاء الشباب بهذه المحرمات، وتزين لهم الباطل وتحببه إليهم. وهذا نسأل الله السلامة والعافية كله في ميزان سيئات الذين ينشرون هذا الأمر، الذين ينشرون هذا الأمر. وهؤلاء المغنون والمغنيات الذين يفعلون ذلك سيموتون في يوم من الأيام، لكن يبقى كل من يسمع هذا بعد موتهم فإنه هذا يجري في ميزان سيئاتهم عياذا بالله. ولهذا يقول بعض السلف: طوبى لمن مات وبقيت حسناته، وتعسا لمن مات وبقيت سيئاته. يعني بقيت السيئات تجري. وهذا يحصل بعض الناس الآن عنده أغنية، موقع إلكتروني ماجن، أو يرسل رسائل ماجنة وتستمر، قد يموت في يوم من الأيام وتتداول ويتداول الناس مثل هذه المحرمات، فإنها تجري في ميزان سيئاته عياذا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وألا يبتلينا. أيضا مما يتعلق بهذا بعد الأغاني، الأفلام الهابطة التي تتكلم عن الحب والعلاقات الجنسية وغيرها، وهذه والله من الكوارث والطوام التي زينت للمسلمين ودخلت إلى بيوتهم. بل الكارثة والطامة والمصيبة التي تحل بكثير من بيوت المسلمين أن الأب والأم والأبناء يجتمعون على رؤية فيلم أو مسلسل أو مشهد فيه من مشاهد الحب والغرام، بل قد يكون أحيانا الرجل مع المرأة في غرفة النوم، وهذا المشهد يصور في غرفة النوم، والأب مع زوجته مع أبنائه ينظرون إلى هذا الأمر. أي عقل؟ أي دين؟ وماذا يريد هذا الأب وهذه الأم من الأبناء أن يتربوا عليه بعد ذلك؟ إذا كان يعني هذه المشاهد الحميمية وهذه المشاهد الجنسية يعني تشاهد أمام الجميع والأمر طبيعي جدا، ماذا ينتظر الأب من ابنته بعد ذلك؟ أن تكون ما شاء الله من العابدات الزاهدات؟ أو ماذا ينتظر من الابن؟ أن يكون من العلماء الصالحين بعد أن تربى على هذا الأمر؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. خلاص ينشأ هذا الابن وهذه البنت على أن الحب والعلاقة بين الرجل والمرأة والقبل والأحضان أنه أمر طبيعي جدا ولا شيء فيه، ولهذا الأب والأم ينظران إلى هذا الأمر مع أبنائهما دون نكير ودون يعني أي إنكار لهذا الأمر عياذا بالله من ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك قراءة بعض الشباب وتعلق بعض الشباب بالروايات الجنسية والغرامية، وهذه كثيرة الآن موجودة في الساحة، ومع الأسف أنها أحيانا تكون أكثر مبيعا من الكتب التي تنمي العقل وتربي العقل وتزكي النفس. تكون هذه الروايات الهابطة التي لا تقدم لا في دين ولا في دنيا، ومع ذلك ينشغل بها بعض الشباب، وهذا نتيجة الفراغ، نتيجة الفراغ وعدم التوجيه الصحيح، عدم التوجيه الصحيح. الفراغ هذا ما ينتج عنه أن الإنسان يريد أن يشغل وقته بأي شيء، بأي أمر، أي شيء يريد أن يشغل. أحيانا بعض الشباب يريد أن يشغل وقته فقط، يريد أن يخرج يلفلف في السيارة فقط، أن يتجول في سيارته أو يتجول في الأسواق. يعني هذا الفراغ القاتل الذي يوصل الإنسان إلى مثل هذا الأمر. والمسلم الحريص على دينه هو حريص على وقته، ويعلم أن هذا الوقت وأثمن شيء عنده. ولهذا الإنسان أيها الأحبة يسأل عن هذا الوقت مرتين: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، العمر عموما، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وهو أيضا من الوقت، يعني الشباب هو جزء من العمر، لكن يسأل عنه خصوصا لأنه فترة التلقي، فترة القوة، فترة الفراغ الذي يصرفه فيما ينفعه ويرفعه عند ربه. لكن إذا ابتلي الإنسان بهذا الفراغ الذي لا قيمة له عنده فإنه يصرفه في مثل هذه التفاهات، من سماع لأغنية تافهة أو لفيلم هابط أو لرواية رومانسية، فيشغل يعني وقته بهذا، وأيضا يفسد قلبه بهذا الأمر، يفسد قلبه بهذا الأمر، وقد يصل إلى هذا الداء الذي تحوم حوله يعني هذه الأشياء الهابطة، الأغاني والأفلام والمسلسلات والروايات الرومانسية والجنسية، يتعلق كلها بهذا الأمر، فتوصل الإنسان إلى هذا المحرم. أيضا مما قد يوصل الإنسان إلى هذا الأمر وبالذات الفتيات هو التساهل أيها الأحبة، التساهل في التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مثل الواتساب، مثل تويتر، فيسبوك، وغيرها من وسائل التواصل الحديثة التي ابتلي بها الناس الآن، وهي سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. كثير من الفتيات تتساهل في هذا الأمر، هي أريد فقط في البداية يعني أن تقضي وقتها، أن يعني تداعب غيرها لفترة من الوقت، لكنها قد تقع في شباك ذئب من الذئاب البشرية وهي لا تشعر. ونتحدث عن هذا الأمر بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. صيانة للمرأة عن الأذى وأمان لغيرها من الفتنة وحفاظ على المجتمع من السقوط في مهاوي الرذائل والشهوات. الحجاب فرضه الله على المرأة المسلمة وأمرها بالالتزام به أمام كل رجل أجنبي عنها ولو كان من الأقارب غير المحارم. وحجاب المرأة هو ما ستر جميع البدن، وكان موافقا للشروط الآتية: أن يكون كثيف النسيج لا يشف ما تحته، أن يكون فضفاضا لا يصف ما دونه، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون مبخرا أو مطيبا، ألا يشبه ثياب الرجال، ألا يشبه زي الكافرات، ألا يكون ثوب شهرة تمتاز به عن قريناتها. ما دون ذلك كان داخلا في التبرج الذي نهى الله عنه بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة المسلمة تلتزم أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كي تفوز برضا الله تعالى وجنته، وتنجو من الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند الحديث عن سبب عظيم مما يوصل الإنسان إلى هذا الداء وهو لا يشعر، وهذا من خطوات الشيطان، يعني يوصل الإنسان إلى هذا البلاء وهذا الداء وهذا المرض العظيم الذي يحل بقلب المسلم وهو داء العشق، وهو تساهل الإنسان، سواء شاب كان شابا أو فتاة، فإنه يعني يوصل به هذا الأمر. هذا التساهل أيها الأحبة الذي يقع في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أحيانا المرأة تتحدث مع شاب وهي تريد فقط تسلية وتضيع للوقت، لكن قد لا تشعر أحيانا إلا وهي تنجرف خلفه بمعسول كلامه أو بجمال أسلوبه أو بغير ذلك من الأمور، فيتعلق القلب بهذا الأمر فيصبح هناك علاقة محرمة بسبب هذا الأمر. ولهذا يعني يجب على المرأة المسلمة ويجب كذلك على الشاب المسلم ألا يتواصل أبدا مع غير محارمه. لا الرجل يتواصل مع المرأة التي لا تحل له، ولا المرأة تتواصل مع الرجل الذي لا يحل لها أبدا. يجب أن يكون هناك حد فاصل، لابد. الله عز وجل يقول واسألوهن يعني من وراء حجاب، يعني القضية لابد أن يكون هناك حجاب وفاصل بين الرجل والمرأة. وهذا مما تساهل به بعض الناس، يعني فواصل وأنتم تشددون وأنتم أبدا. لأن يا إخوان هناك فطرة، فطرة ميل الرجل إلى المرأة وفطرة ميل المرأة إلى الرجل، هذه فطرة. وكم حصلت من كوارث ومن طوام بسبب هذا الأمر. وأشد وأخطر من ذلك ما يحصل من بعض الفتيات من التساهل في الحديث مع الشباب في الهاتف، تساهل عظيم جدا، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. يعني أحيانا قد في البداية يكون مجرد حديث عابر أو غير ذلك، لكن بعد ذلك تبدأ العلاقة المحرمة. وكما قال الشاعر والأذن تعشق قبل العين أحيانا، يعني هذا من قول بشار: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أحيانا قد تتعلق المرأة بالرجل من سماع صوته، ويتعلق الرجل بالمرأة من سماع صوتها، ثم تبدأ بعد ذلك يعني خطوات الشيطان وتصل إلى العلاقة المحرمة التي قد توصلهم أيضا إلى العشق والهيام والغرام والوصول إلى هذه المرتبة الدنيئة التي يعني لا يصل إليها إلا من خذله الله ولم يوفقه، وضعف الإيمان في قلبه، وضعف الخوف من الله ومراقبة الله في قلبه، عياذا بالله من ذلك. وهذا أمر أيها الأحبة يجب العناية به، يجب أن يكون عند الإنسان حزم في هذا الأمر. يعني سواء الفتاة ينبغي أن تكون حازمة في هذا الأمر، وأن لا تتواصل مع شاب لا يحل لها ويحرم عليها الحديث معه، لا ينبغي ولا يجوز بأي أمر من الأمور، إلا يعني في ضوابط شرعية، أما التساهل في هذا الأمر فهذا الذي يوصل إليه. يعني هذه هي النهاية الطبيعية، ماذا تريد الفتاة من الشاب، وماذا يريد الشاب من الفتاة. وكم في المجتمع الآن من الذئاب البشرية التي تتلاعب بأعراض المسلمين، وهذه الفتاة المخدوعة تظن أن هذا حب وأنه يعني يصل إلى زواج، وهذا والله من نقص العقل. والنساء ناقصات عقل ودين، كما أخبر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، هذا يريد أن يتلاعب بها، وإذا أراد الزواج فلن يتزوج من مثل هذه المرأة، سيبحث عن امرأة عفيفة لا تتحدث مع الرجال. عندما يريد الزواج هو لن يبحث عن الزواج من خلال هذه الوسائل، هو يعرف أن التي حدثته ستحدث غيره، والتي تتكلم معه تتكلم مع غيره. فإذا أراد الزواج فإنه سيبحث عن امرأة دينة عفيفة لا تتحدث ولا تتخاطب مع الرجال. فهذا لابد أن يكون حاضرا في ذهن المرأة العاقلة المسلمة التي تخاف على دينها وعلى عرضها. هناك أيها الأحبة وسائل، يتخذها الإنسان ليحمي نفسه من هذا الأمر، لأنه هذا بلاء، والبلاء قد يحل بالإنسان، نسأل الله أن يعافينا وأن لا يبتلينا. فهناك أسباب أيها الأحبة، منها البعد عن الأسباب الموصلة إلى ذلك، يعني كما مر معنا قبل قليل سماع الأغاني، التساهل، مشاهدة الأفلام البذيئة الهابطة، قراءة الروايات الرومانسية، التحدث مع الفتيات وتحدث الفتيات مع الشباب في المنتديات. يعني هذا يعني لابد الإنسان أن يقطع هذا الأمر حتى يعني لا يصل إليه، وهذا من الأخذ بالأسباب، ومن العزيمة التي تكون عند الإنسان فيبتعد عن مثل هذه الأمور. أيضا يستشعر الإنسان محبة الله في قلبه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، ولو لا يمكن أن يصل أحد، أن يصل مخلوق إلى هذه المرتبة التي لا تنبغي إلا لله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا الإنسان إذا امتلأ قلبه بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم الله وعظم نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، فإن هذا القلب لا يمكن أن يقع في هذا الفسق وفي هذا المجون أبدا أبدا. حتى الحب الذي هو أدنى مرتبة من العشق لا يمكن لإنسان أن يصل الحب عنده إلى هذه الدرجة. لاحظوا يعني من أعظم الحب الشريف هو حب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لعائشة رضي الله عنها. ولهذا لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة مباشرة. لكن هل حب عائشة هل حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني تجاوز الحد؟ أبدا والله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك عائشة ويقوم الليل وهي تريد الجلوس معه ويكثر من قيام الليل ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذهب في نشر الدعوة ويجلس مع أصحابه ولم يترك يعني أمور الدين ولا أمور الدنيا من أجل حبه لعائشة، مع عظم الحب في قلبه لهذه الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا هو العقل وهذا هو وهذه هي الحكمة، أن الإنسان يعني حتى لو أحب فإن الحب يكون بحكمة وبعقل وبمقدار أيضا بمقدار أيضا. فإذا امتلأ القلب بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب ما يتعلق بهما من حب القرآن وحب الصلاة وحب العبادة فإنه لا يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة الدنيئة. أيضا من الأسباب التي تقي الإنسان بإذن الله من الوقوع في هذا الأمر وفي هذا البلاء هو غض البصر، وهو من أعظم الأسباب. لأنه ما الذي يجعل الإنسان يتعلق بامرأة جميلة أو بشاب جميل؟ أو هو إطلاق البصر والتلذذ بالنظر، وهذه والله كارثة وطامة. ولهذا يجب على الإنسان أن يصرف بصره مباشرة إذا رأى أن هذا الأمر فيه شهوة وفيه فتنة. ولهذا الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فغض البصر علاج عظيم جدا. ولهذا ذكر الله عز وجل بعده مباشرة، لاحظوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني يغضوا من أبصارهم ليحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فحفظ الفرج والوقوع في الزنا والوقوع في الفواحش من أعظم أسبابه هو إطلاق البصر. وكما قلنا يعني في يعني العينان تزنيان والنظر سهم من سهام إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان تزنيان وزناهما النظر، لأنها توصل إلى هذا الأمر. فالإنسان يحرص على البعد عن هذا الأمر. والشاعر يقول كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أيضا مما يعين أيها الأحبة على ذلك المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة والمداومة عليها. والذي يحافظ على الصف الأول وتكبيرة الإحرام لا يمكن أن ينزل إلى هذه السفاسف وهذه الدناءة وهذه الحقارة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا حرص الإنسان على المحافظة على الصلاة فإنه يحفظ على ذلك. أيضا النظر في عواقب هذا الأمر، عاقبته عقاب الله عز وجل وعذاب الله عز وجل، وعاقبته أيضا ذل النفس في الدنيا قبل الآخرة. فالإنسان يكون عاقلا ويبتعد عن هذا الأمر. والشاعر يقول وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. هذا هو أعقل الناس الذي ينظر في عواقب الأمور. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ علينا ديننا وأن يطهر قلوبنا وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. والسيرة العلياء عطرة الشدى